معاشر الأحباب، أن الحبيب عليه الصلاة والسلام اجتمعت عليه في عام مجموعة من الأحزان. أول هذه الأحزان أن حوصر في الشعب، فخرج ومن معه مرضى من الهزال والتعب. خرج بنو هاشم من الشعب، ثم مات بعد ذلك من أثر الحصار عمه أبو طالب، ثم ماتت زوجه الحنون خديجة أمي وأمك رضي الله عنها. خرج الحبيب يبحث عن ملجأ للدعوة فما وجد، توجه للطائف فعاد بقدمين مرضوختين تسيلان دما. دخل في جوار رجل مشرك وطاف بالبيت، ودخل مكة في جوار، ولو لم يجد الجوار لما استطاع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى بيته. أحزان وآلام، لكنه قال الله له فاصبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عاش يتنقل يبحث عن موطن وموئل جديد للدعوة، حتى أن أغلقت الأبواب إلا باب رب العالمين. أهل الأرض كذبوه، ورب العالمين يدعوه، رب العالمين يدعوه. وبينما هو في حجر إسماعيل، وفي رواية بينما كان في الحطيم قريب من الحجر، وفي رواية كان عليه الصلاة والسلام ينام في بيت أم هانئ، إذ انشق عليه السقف وإذا بملكين معهما طست به ماء زمزم، فشرحا صدره. وهذا الشرح الثاني، وهذه العملية الثانية للقلب له صلى الله عليه وسلم. الأولى وهو ابن 5 سنين أخرجت علائق الشيطان، أما هذه الثانية فملئ إيمانا وحكمة ويقينا، لأنه سيرى من آيات ربه الكبرى. ألئم صدره من جديد، ثم قال له جبريل اركب هذه الدابة، هي دابة. وكان هذا في الليل، في هجعة الليل، وأهل مكة نيام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يركب البراق، البراق فوق الحمار ودون البغل، دابة عظيمة لا يصعد على ظهرها إلا نبي. هي التي قدمت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبني البيت العتيق، وهي التي حملت خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم وسيد الثقلين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ردته إلى البيت المقدس. وانظر الرحلة بين معبر الأنبياء ومعراج النبي، وبين أرض النبوات وأرض البركات الشام. هناك أيها الأحباب درج الأنبياء، وهناك المحشر على أنبياء الله صلاة الله. ركب عليه الصلاة والسلام على البراق، والبراق دابة من ميزها أن حافرها يوضع على منتهى بصرها، سرعة رهيبة. إلى هذه الساعة لا يوجد فوق أديم الأرض سرعة تساويها، وكل البشر بعلومهم وفهومهم وتقانتهم وصواريخهم يعجزون أن يأتوا إلا ما أمرهم الله به ودلهم. هذه ناقة يصعد عليها الأنبياء، وانظر سرعة رهيبة. ليس من البيت العتيق إلى المسجد الأقصى، لو قلنا ذلك فالأمر يسير، أما أن ينصب المعراج فإلى السماوات العلى وإلى ما بعد السابعة، ثم الماء، ثم عرش الرحمن النور سبحانه وتعالى، ثم يوحى إليه ويعود وينظر من نعيم الجنة ما رأى، ويرى إلى عذاب النار ومن عذب فيها وما يرى، ثم يشرب اللبن ويترك الخمر، ثم ينزل إلى السماء الدنيا ويجمع الله الأنبياء، يجمع أولو العزم ومن معهم، فيصلي بهم محمد عليه الصلاة والسلام. إنه خير من وطئ الثرى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ثم يعود وفراشه لا زال دافئا. اللهم صل على محمد. العقل البشري في رحلة الإسراء والمعراج لا بد أن يسجد في محراب التسليم والإيمان، لأن العقل لا يصل ولن يصل إلى معرفة كنه هذه الرحلة إلا بالتسليم. ولذلك ركب الحبيب البراق. والصحيح أن الحبيب عرج به ليس منام. البعض قيل قالوا بأنها روحه وأنها رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. نقول لو كان رؤيا ما قال الله أسرى بعبده، فالعبد هنا جسد وروح. ولو كانت رؤيا ما ركب البراق، فيكفي أن تعرج الروح. لكن الصحيح في قصة الإسراء والمعراج أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ولكي تكون معجزة عرج به بروحه وببدنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أعود إلى البراق وقد حملت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سارت حتى بلغت أرض المقدس. وهنا سؤال، لماذا لم يعرج بالحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة مباشرة؟ لماذا الإسراء ثم المعراج؟ لماذا لم يكن معراجا؟ أليس البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أليس مبارك؟ بلى، كما أن الأقصى مبارك، فلماذا الرحلة ما بين مكة إلى الأقصى؟ حتى تعلم أن المرسل واحد والرسول يختلف، وأن الله اختار للبيتين أن يكونا رمزين للتوحيد، ورمزين لأن تكون موطئ ومعراج وممشى ومدرج خير الورى أنبياؤه. وحتى تعلم أن مكة لا يفرط بها وفداها أرواحنا، وهذه الكعبة وكذا بيت المقدس. نعم بينهما حب، وبينهما نسب، وبينهما نبوات، وبينهما التوحيد، وبينهما خير من وطئ الثرى خاتم الأنبياء يعرج به من هناك. حتى لا تنسى المسجد الأقصى يا محب مكة والكعبة البيت الحرام، بينهما عروق من دماء، وبينها عروق من محبة ودين. ولذلك حب البيت الحرام والأقصى دين وعقيدة، عقيدة راسخة. صلى الحبيب إلى الأقصى 17 أسبوعا أو شهرا، شهرا بعد الهجرة، وكان في مكة يصلي. وطيلة ما كان الحبيب في مكة كان البيت الحرام بين يديه ويولي شطر المسجد الأقصى. ثم هاجر ولا زال على الأقصى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم بوحي الله عاد للبيت الحرام. الفترة الأولى ليست ضائعة، والصلاة للبيت الأقصى ليست ضائعة. ولذلك قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم مقبولة، لأن اليهود أرادوا يشككون في الصلاة الأولى. لماذا يصلي الحبيب ابتداء هناك؟ حتى يا مؤمن لا تنسى تلك البقعة، تلك البقعة درج عليها أكثر من 124,000 نبي و314 رسول، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولذلك أما الكعبة البيت الحرام فما بعث فيها إلا نبيين، إسماعيل عليه السلام ومحمد مصاصة العالم كله وخيرهم عليه الصلاة والسلام. هنا الكعبة وهناك الأقصى، وبينهما محمد يسري عليه الصلاة والسلام، وسريانه سريان حب بين المسجدين. حتى تعلم أن الأرض لله وأن تفضيل البقع وحي من الله، فبارك تلك وبارك هذا، ومن هنا عرج عليه الصلاة والسلام من هناك وأسري به من هنا. وصل إلى المسجد الأقصى وربط البراق هناك في مربط كل الأنبياء يربطون دوابهم فيه، إنه الله الذي أوحى إليه. ثم نصب المعراج. ومن بعد هذا لا تستطيع بعقلك أن تدرك ما حصل بالتصوير العيني، ولكنه بالخبر اليقيني، وأننا نؤمن به كأنما نرى رأي العين. وللمعلومية الإيمان بالغيب مقدم على الصلاة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال بعد ذلك ويقيمون الصلاة. لو أقاموا الصلاة وما آمنوا بالغيب ما آمنوا، وما قبل منهم إيمانهم. ولذلك نعم، هل رأيتم الجنة؟ لا. رأيتم النار؟ لا. رأيتم محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لا. تؤمنون بها؟ نعم رأي العين. أن من هذه الأمة رجل موقفه الذي وقفه لو جمعت مواقف الإيمان والنور في الأمة كلها لما ساوت ذاك الموقف. يا أبا بكر انظر إلى صاحبك يقول إنه أسري به ثم عرج به. انتهت القصة. إن قال فقد صدق. ومن هنا كان الصديق رضي الله عنه. وبهذا التصديق وبهذا التسليم تصل إلى حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان. عرج به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وما رأيكم أن أقرأ بعضا منه، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، حديث في أعلى ذروة الصحة فلا شك ولا اختلاج في القلب بل طمأنينة. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى أتى السماء الدنيا، عرج بالحبيب ومعه أمين الوحي. أمين الوحي من؟ إنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وكان يأتيه على صفته الملائكية مرة واحدة، وبعد ذلك يأتيه على صفة رجل كدحية ابن دحية الكلبي عليه رحمة الله ورضوانه، فكان يأتيه. هنا صحبه ليس على صفته الملائكية سيراه، ولكن في السماء السابعة صفته الملائكية كل المنظومة والمجرات والشموس والأقمار كل الكون لو ضربه جبريل بطرف جناحه لعاد رمادا. 600 جناح ما بين جناحه الواحد إذا فرده يغطي مشرق الأرض ومغربها. هذا أمين الله على الوحي، وهذا أمين الله على الوحي، إنه محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض وذاك في السماء. رفقة رائعة. أتوا إلى الباب الأول والسماء أبواب، السماء محروسة بحرس، فليس لكل من أراد أن يعرج فليعرج. فلما وقف عند باب السماء استفتح، طرق الباب، فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ يعلمون أن أحدا معه. من معك؟ قال: محمد. قيل عليه الصلاة والسلام. قيل: أو قد أرسل؟ يعني نبك ينتظر الكون ميلاد محمد؟ لا، بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الكون كان ينتظره حتى ينقذ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور. قال: وقد أرسل إليه. أرسل إليه أي أنت يا جبريل نزلت بالوحي عليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لهما، فلما خلصت فإذا فيها آدم. دخل السماء الدنيا فإذا بأبيه آدم، فنظر الحبيب إليه عليه الصلاة والسلام، فقال الملك جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أبوك إذا هو راض عليك ينشرح صدرك ولا لا؟ حياتك إذا التفت قال: يا شيخ فارس والله أني راض عليك، والله إن كأنه ملك الدنيا كلها يا شيخ. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. نعم الولد الصالح والنبي الصالح. ثم قال: عرج به، ثم صعد بي حتى أتي إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا؟ كل سماء: من هذا؟ هذا محمد عليه الصلاة والسلام. أوحي إليه؟ نعم. ثم يقرئانه السلام: نعم المجيء مجيئه. ثم يصعد عليه الصلاة والسلام. في السماء الثانية عليه الصلاة والسلام قال: ففي السماء الثانية أختصره لكم، وجد ابني الخالة، نبيين أبناء خالة أمهاتهم أخوات، إنه نبي الله يحيى ونبي الله عيسى عليهم الصلاة والسلام. وثم انطلق فسلم عليه. نعمة ما يقولون نعمة الابن، إنما نعم الأخ الصالح ونعم النبي الصالح. وللمعلومية هنا وقفة: عيسى يقال إنه خير أمة محمد عيسى عليه الصلاة والسلام، فليس بالصديق قبله، الصديق هو ثاني أمة محمد. كيف؟ لأن عيسى عليه السلام ما مات بل رفعه الله إليك، وسيعود في آخر الزمن فيصلي مع المهديين مع الصالحين من هذه الأمة في دمشق عند المنارة البيضاء، فيتقدم مهدي الأمة فيصلي معه، ثم يكون على دين محمد، ثم يقتل المسيح الدجال، ثم يموت رضي الله عنه وصلى وسلم عليه، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها. يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى ابن خالته يحيى، ثم يعرج به إلى السماء الثالثة. وهناك يلقى من أعطي شطر الحسن، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، يراه ويسلم عليه، ثم ينطلق إلى السماء الرابعة، فيجد هناك نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا عليه الصلاة والسلام، فهو في السماء الرابعة. ثم يسلم عليه ويعود بعد ذلك فيصل إلى السماء الخامسة، فإذا بنبي الله هارون وقفة. هارون كان نبيا بشفاعة أخيه موسى، والله الشفاعة الجيدة، شفاعة رائعة، عندما شفع لأخيه أن يكون معه، وأخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، فأرسله الله معه هارون. وهارون أسن من موسى، وموسى من قوته، كان من دعوة موسى أنه كان نبي، ما عالج نبي قومه وتعب معهم كتعب موسى مع بني إسرائيل، حتى أنه من غضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره هارون من خوفه أنه قد ضيع الألواح وضيع أوامره. ثم بعد ذلك استغفر له ولأخيه وغفر له، وهما نبيين. بعد ذلك صعد إلى السماء السادسة، بعد أن استفتح وجد هناك، وجد موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. وهنا ولسنا نفضل بين الأنبياء، فكلهم خلص وكلهم صفوة البشر، لكن موسى عليه السلام كليم الله على الأرض، كلمه ربه، أما نبيك عليه الصلاة والسلام فرفعه الله إليه فكلمه. انظر العظمة والعز، وانظر إلى سؤدد هذا النبي العظيم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى سلم عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت، أي تجاوز موسى، بكى موسى، الله أكبر، بكى موسى حبا لقومه. ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأن نبيا، وفي رواية لأن غلاما، باعتبار سن هذا وذاك، أن نبيا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. هل هذا من باب الحسد؟ لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لأن موسى له منة علينا بعد نبينا جميعا، فمن حبه لنا هو الذي اقترح أن تخفض الصلاة. والله لو ما خفضت الصلاة، إن كان كل نصف ساعة 27 دقيقة تصلي لك ركعات، الله يجزاك خير، إذا الحين خمس وصلاة العصر والفجر، ها، خارج التغطية أبو فلان، ها، ويا الله يلحق على صلاة الظهر لأنها في الدوام، والمغرب لأن توه مستيقظ، والعشاء يأخرها مع المندي والكبسة، وتجد أن بعضنا ما استطاع أن يقيم خمسا. إن نبيك أتى بالوحي 50، فما رده لربه إلا موسى. هذا حتى تعلم أن بكاء موسى حبا لقومه. لكن أمتك، أتدري أيها الحبيب أن في الحديث الصحيح يوم القيامة ينادى الأنبياء ماذا أجبتم؟ فأول من يدعى نوح عليه الصلاة والسلام، لأنه أول رسول، فيقال له ماذا أجابك قومك؟ وقبل ذلك أتى الله بقومه، هل بلغ الرسالة؟ قالوا لا يا ربي. 950 سنة ودعاهم جهار سرا وجهارا، يغشون ثيابهم ويضعون أصابع، 950 سنة ثم جحدوه وأنكروا أنه دعاهم أو أقام الحجة عليهم. فقال الله لنوح بلغت؟ قال نعم. قال هل معك من شاهد؟ قال نعم، عندي شهود على أني بلغت. من؟ قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، نحن آخر الأمم، لما نشهد؟ فلما دعا الله محمدا وأمته قالوا نشهد أنه بلغ وأدى الأمانة. قال وكيف أدريتم؟ كيف علمتم؟ قالوا أخبرنا الصادق المصدوق هذا في كتاب أنزل منك يا رب أنه بلغ. هذا صدق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله أكبر، ارفع راسك يا شيخ، والله إنها عز أن تكون من هذه الأمة، بل والله إننا شطر أهل الجنة. يا سلام، نصف أهل الجنة نحن. ولذلك علم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا جعل أمة محمد شاهدة. ولذلك عندما يقول الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1999 نفس ونفس كلها للنار، هناك يشيب الصغير وتذهل المرضع وتضع ذات حمل حملها. فضج الصحابة وقالوا يا رسول الله وكيف ننجو إذا هذه من 1001؟ قال أنتم يومئذ كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إني أحتسب على الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا، الله أكبر، ثم قال ثلث أهل الجنة، حتى قال أحتسب على الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. الله أكبر. الأنبياء، بكى موسى، ثم عليه الصلاة والسلام صعد إلى آخر سماء، إنها 7، وهنا استفتح ففتح له، ثم إذا به بإبراهيم. أول سماء أب وآخر سماء أب، أولهم آدم وآخرهم إبراهيم. ولذلك قال الملك جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام في السماء 7 هذا أبوك إبراهيم، فقال إبراهيم بعد أن سلم الحبيب وعليك السلام مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. وجد الحبيب إبراهيم الخليل الحنيف الأواه المنيب الأمة هذا النبي، وجده متكئ على الكعبة السماوية، وفي كل سماء كعبة، وفي الأرض كعبة، وكعبة والكعبة في السماء الدنيا بيت العزة الذي يفصل مقادير هذا العام في ليلة القدر فيه، ثم تنزل منجمة على الحوادث، وكل سماء كعبة حتى تصل إلى أعلى سقف الكون وهو البيت المعمور، متكئ عليه الصلاة والسلام. لماذا اتكأ إبراهيم على البيت المعمور؟ لأنه هو الذي بنى الكعبة الأرضية فكوفئ اتكاء في البيت المعمور، ولأن رب العالمين أخرج الأنبياء من صلبه بعد آدم، هو أبو البشر، أخرج الأنبياء من صلبه، ولذلك تناسلت النبوات من صلبه، فمحمد عليه الصلاة والسلام من صلبه، وإسماعيل من صلبه، وإسحاق من صلبه، ويعقوب من صلبه، ويوسف من صلبه، واصل أكثر من 100,000 نبي كلهم من صلبه عليه الصلاة والسلام. وهو حنيف لأنه ابتلي عليه صلاة ربي ما لم يبتلى أحد من الناس قبله. هجر من بابل وذهب إلى أرض النمرود، ثم ذهب لحوران في الشام، ثم ذهب لفلسطين، ثم ذهب إلى مصر وفتن في عرضه حتى أنقذ الله سارة، ثم أتى بأبنائه ووضعهم في جبال فاران في مكة، ثم عاد للشام وابتلي بأن يذهب بطفل 96 وقيل 86 سنة كان عمره يوم ولد له إسماعيل، ثم يعود وإسحاق عليه الصلاة والسلام إنه كان أواه، بل إنه أمة. أعود، ثم بعد ذلك، بعد أن سلم على أبيه، توقف عروج إبراهيم. وهنا يدلك على قدر نبيك عليه الصلاة والسلام، أشرف من خلق الله على ربه فهو خليله، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول، وهو الذي، ولذلك يقال أن الله أخرج من صلب إسحاق بن إبراهيم 110,000 من النبيين، وما أخرج من صلب إسماعيل بن إبراهيم إلا نبي واحد، هو خير من أولئك جميعا عليه الصلاة والسلام. ولذلك اصطفاء الله لكم أن تكونوا من أمته تحتاج إلى شكر، والله تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى حمد، وتحتاج أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما تحرك لسانك، تذكر ربك حامدا وتصلي وتسلم على محمد عليه الصلاة والسلام. والله إنها نعمة يوم أن ترد يوم القيامة على حوضه، ولا حوض هناك إلا له، هو الذي يعطي الكوثر. والله إنه العز يوم أن يأتي الخلائق وهم حفاة عراة لنبي الله آدم، ولنبي الله موسى، ولنبي الله عيسى، ولنبي الله نوح، يريدون الشفاعة للقضاء فلا يشفعون. وجميع الأنبياء يومئذ نفسي نفسي، فيقول الحبيب عندما وقفوا بين يديه اشفع، قال أنا لها أنا لها، فقام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فأتى تحت عرش العظيم جل وعلا فسجد له، وقال الله له ارفع رأسك، وقد فتح له من المحامد ما لا حد له. حمد الله نعمة. ولذا ندعو اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فثناؤك على الله نعمة، فتح الله عليه المحامد. ثم قال الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ألا يرتفع رأسك في ذاك الموقف أنك من أمته، أنك من أتباعه؟ أنا طالبك لا تتراجع عن حبه وعن اتباع سنته، فإن الحبيب سيوقف سيعجتال ويحجز ويمنع في آم من هذه الأمة، فينادي الحبيب أمتي أمتي، يعني هذولي من أتباعي، لماذا يمنعون من الحوض؟ فينادي مناد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا زالوا يتراجعون، سحقا لكم وبعدا، يتبرأ صلى الله عليه وسلم. فعرج به في الحديث عندما رفعت، قال رفعت إلى سدرة المنتهى، هناك الماء بعد السماء السابعة، ماء سمكه 500 سنة، وكل سماء سمكها 500 سنة، وما بين السماء والسماء 500 سنة. الله أكبر. وبعد ذلك الكرسي، وبعد ذلك العرش، سقف الكون كله سبحانه وتعالى عن ما يشركون. قال فإذا بسدرة المنتهى، فإذا نبقها سدرة، وطلع السدر نبق، ونسمي البعض عبري وبعضهم يسميه دوم، كل على اسمه الذي يسميه. النبقها ثمرة السدر هذه، قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، مثل الزنبيل اللي يضعون فيه أهل الأحساء التمر الكبير، هذا الذي يحمله يحمل على الإبل، كأنما هذا نبقها، هذا طلعها. قال وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، لا إله إلا الله. طبعا العقل يسجد في محراب التسليم والإيمان، فإنك لن تستطيع أن تتصور، عقولنا إذا تجاوزت الحد تاهت. واللي يلحدون الآن، الذين ألحدوا وكفروا وقالوا ليس للكون خالق، دخلوا في علوم فلسفة وأرادوا بالعقول أن يتحدوا بها النقول، فتاهوا في صحراء التيه، فبعضهم زال عقله. لو أنه استسلم وسلم وآمن بالغيب وسجد وقال سبحانك، وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لأورثه التفكر عبادة يشيدها في شغاف قلبه حلاوة. فقال ورق هذه السدرة المنتهى مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار، أي أن هذه السدرة من عظمها يدخل ويخرج منها 4 أنهار، وهي السجرة واحدة. قال نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ولذا هما من أنهار الجنة. قال ثم رفع لي إلي البيت المعمور، ثم أتيت بإنائي، بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. لاحظ ما قيل له اختر، ولكن لأن نبيكم عليه الصلاة والسلام خير الورى فقد هدي، هداه الله للفطرة. العسل شراب الأغنياء، والخمر شراب الفساق، واللبن شراب الفطرة، فاختار اللبن بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. اللبن إكسير الحياة كما يسمونه، أول ما يذوقه الصغير، وإذا كبرت وصلت عمرك 90 ستعود للبن من جديد، لأنه لن تتحمل إلا اللبن. هذا اللبن هو أصل الحياة هذه، نعم يخرج من بين دم وفرث لبنا خالصا سائغا، فسبحان من أساغه. فشرب اللبن ثم قال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. فأمتنا هي أمة الفطرة، وأنا أطلبك أيها الأب وقبله على جبينك أيها الأب، وأنت أيتها الأم، لا تفسدوا فطر أبنائكم، عظموا الله في قلوب الأبناء حتى تبقى الفطرة، وإن الفطرة باقية فإن أجهزة الاتصال الحديث والألعاب الإلكترونية وهذه الخلطة الغير رشيدة معها خرجت لنا جيلا فناجيل تتكسر، لا تؤمن بيوم آخر. ولذلك من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، من الدروس التي ينبغي أن يستمعها أبناؤنا دروس الإسراء والمعراج، وكيف كان هذه العظمة في هذه الرحلة، حتى يزيد إيمانهم، وحتى يتمنوا رؤية ربهم، وحتى يشتاقوا لمجالسة نبيهم. وهذا لا يكون إلا بتحبيب الآخرة لهم. نحن نقول لأبنائنا: المستقبل، المستقبل، ومات في حادث سير قبل ما يأخذ الجامعة، ضاع مستقبله؟ من قال لي؟ أنت اللي لعبت عليه يا البعيد، لماذا تقول المستقبل في الدنيا؟ المستقبل عندما تستقبل باب الجنة وتودع جسر النار خلف ظهرك، والملائكة ينادونكم أدخلوها بسلام آمنين، ودع الهموم على بابها وارفع رأسك وانتق في نعيمها، ولك الحور القاصرات المقصورات، ونصيف الحورية خير من الدنيا، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا. ليس معنى ذلك ألا نقول اجتهدوا في خلافتكم في الأرض، ما نقول لا تجتهدوا في الدراسة، اجتهد في الدراسة، حصل الوظيفة، تزوج يا بني، لكن في النهاية والله لتلاقين الله وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. أعود، قال: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة، كل يوم في كل يوم وليلة 50 صلاة. لما ارتفع الحبيب عليه الصلاة والسلام، جبريل ما ارتفع والحبيب على، فرأى سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور. البيت المعمور من خصائصه أن الملائكة في كل يوم يطوف بالبيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون، يعني ما يجي لهم العمر، الدهور كلها ما يعودون له، ما فيه إلا دور مرة واحدة، ما فيه إلا طواف مرة واحدة. انت حج كم مرة ومرتين وخمس وست وعشر، لكن في الآخرة الملائكة في البيت المعمور لا يستطيعون الطواف إلا مرة. لما؟ لكثرتهم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. باختصار، الله غني عني وعنك، الله غني عن صلاتي وصلاتك وعن طاعتي وطاعتك، عنده ملائكة أكثر منا، وهم ملائكة كرام، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة، الله غني حتى عن الملائكة. لذلك يا عبد الله، إن أطعت الله فإنما نجوت وأنجيت نفسك. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحبيب عليه الصلاة والسلام فرضت الصلاة، وسمع الله كفاحا. سألته عائشة رضي الله عنها وهو يقص الحديث: هل رأيت الله؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. هو لم يره في ليلة المعراج، لكنه سيراه إذا دخل الجنان. وملذة شاءها الله لعباده أن يرى أهل التقوى ربهم يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة قال الله عن أولئك المطرودين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول عن عباده المتقين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الله أكبر، وهو أعظم نعيم يذوقه أهل الإيمان. فسمع الأقلام، أقلام صريفها صوت كتابة الأقلام للمقادير، ثم سمع الله جل وعلا كفاح ليس بينه وبينه واسطة. من كانت الواسطة؟ كان جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل لم يستطع إلى أن يصل إلى ذاك المكان، لأن ذاك المكان لا ينبغي لعبد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. سمع الأمر، شرائع الإسلام كلها على الأرض، ما هذه الفريضة التي لا بد أن يرفع خير الورى وخير من وشى على الأرض إلى ما بعد السماوات العلا؟ إنها الصلة بين العبد وربه. كل أركان الإسلام هنا، كل شرائع الإسلام أوحي بها إليه في الدنيا إلا الصلاة. ولذلك أجمعت الأمة ليس في الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة، إلا من ترك شيئا ثابتا من الدين بالضرورة استحلالا وجحدا فهذا يكفر. لو يقول الخمر حلال كفر، الزكاة غير واجبة كفر، لكنه الذي يكفر بمجرد الترك على خلاف بين أهل العلم هل الجحد أو النسيان. وشيخنا عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يرى أن ترك الصلاة نسيانا أو جحدا كلاهما يوصل الكفر، لقول الحبيب من تركها فقد كفر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام تركها جحدا ولا تساهلا. هذا قول جمع من أهل العلم على رأسهم في العصر الحاضر الإمام حسنة الأيام عليه رحمة الله ابن باز. أعود، فسمع أمرا بخمسين ثم عاد، فلما عاد مر بالسماء السادسة فسأله موسى عليه الصلاة والسلام. موسى من طبعه حدة، لأن قومه كانوا حداد فكانوا يحتاجون إلى تقويم، ولذلك لما ذهب للقاء ربه في الأربعين اليوم عاد وجدهم اتخذوا العجل واتخذوا السامرية بدل النبي، وأخرجهم من البحر وأهلك عدوهم. فلما وصلوا إلى الساحل الآخر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يا ناس أنقذكم من ساعات من الغرق وتكفرون بعد سويعات، ما هذا؟ لذلك كان عليه صلاة الله وسلامه كان يعرف الأقوام. ولذلك عندما قال له كم فرض الله عليك قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت، لاحظ كلمة النبي، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك. حبه لنا عليه الصلاة والسلام، حبه لنا، ولاحظ يعطي خبرته إلى أخ من إخوانه، ارجع أنا عالجت ناس على أقل من ذلك وما استقاموا، ارجع. لأنه مع علمه أننا أكثر من أمته دخولا للجنة إلا أنه أحب النبي وأحب أمة لم يكن نبيا عليها، فقال ارجع فرجع إلى ربه فسأله التخفيف. ولا زال بين موسى في السادسة وبين رب الأرباب جل وعلا ارجع فسأله التخفيف، فأحط الله 10، ثم عاد باتت 40، فعاد إليه ويعيد إني عالجت بني إسرائيل قبلك، عد، فإذا هي 30، إذا هي 20، إذا هي 10، فعاد 10، التخفيض 10، ما بقى إلا 10. فلما عاد إلى الله رفع عن أمة محمد شطر 10، قال 5، فعاد ارجع إلى ربك، قال إني استحييت من ربي. اللهم صل على محمد. يا أخي ما تدري هل عظم في شخصيات الأنبياء. ولذلك أحبابي جعل الله محمدا أسوة، هو أسوة لمن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. 3 صفات لمن يحب محمدا حب الأسوة: يرجو الله واليوم الآخر، هذا الركن الأول من أركان الإيمان، والثاني من أركان الإيمان وذكر الله كثيرا، وهذا دليل مصداق المحبة، إذ أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فذكر الله كم؟ 10 20؟ لا، كثيرا على العدد كله. أعود فأقول: فعاد فلما قال استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم، ثم قال: فلما تجاوزت، أي تجاوزت فرضيت وسلمت، فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. الله أكبر. يرحمنا أرحم الراحمين، رحمة وسعت كل شيء. الله يفرح، نعم يفرح، يفرح بتوبتك، يفرح بأوبتك، يفرح بصلاتك، ها هو خفف عنك وجعلها في الفعل 50 وفي الأجر 50. كل صلاة بـ10. والله يا أخي من ضيع ضيع، ما ضيع ضيع نفسه. ولذلك عاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، فإذا هو في البيت الأقصى، في المسجد الأقصى، قد جمع الله الأنبياء أرواحهم وصورهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. قد تقول يا شيخ كيف كانت الصلاة؟ لم تفرض إلا من قليل. الصلاة كانت معلومة، ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، كان الحبيب يصلي مثنى مثنى، فثبتت المثنى في السفر وزيد في الحضر كما ورد في الحديث الصحيح. صلى بهم، وهذه دليل على فضل نبيك وعلى إمامة نبيك لأئمة الهدى، ودليل على أن الرسالة في فروعها تختلف وفي أصولها تتفق. وما من نبي إلا دعا للتوحيد، هذه دعوة الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك عاد الحبيب بالبراق التي ربطها، فعاد إلى فراشه، فلما أصبح وأشرقت الشمس إذا بالحبيب يلتفت يريد أن يخبر، يخبر من حوله، يريد أن يخبر من حوله، فإذا بأبي جهل عمرو بن هشام، فأدناه الحبيب وقص عليه القصة فكتمها في نفسه. تدرون أبو عمرو بن هشام فرعون هذه لما وش يقول؟ الله ثبت هالقصة عندك إلين أجمع أهل مكة، كنا في تعب نريد أن نكذبك وما استطعنا أن نكذبك، جاءت القصة التي تفصل بيننا وبينك، ما نقبل أن تقول أني ذهبت إلى يثرب وعدت، فكيف إلى الأقصى وبيت المقدس؟ وفي مكة من رأى البيت المقدس، وفي مكة من يعرف الشام، بل إن أهل مكة أهل الرحلتين الشتاء والصيف. فلما جمعهم قال: ماذا تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقص الحبيب له، فقال قائل منهم: صف لنا المسجد الأقصى يا محمد. قال: فرفعه الله لي فوصفته حجرا حجرا. اللهم صل على محمد. فقالوا: الوصف وصفه، لكن المسألة ما دخلت هنا، ما دخلت هنا، لأن الإيمان ما دخل هنا، ولو دخل الإيمان هنا يدخل كل شيء هنا. هل هو قول الله؟ هل هو قول رسول الله؟ صدق الله. ولذلك قال أبو جهل ولم يكن مع القوم صديق الأمة، قال: انطلقوا إلى صاحبه، أقوى رجل في مكة، عكر صفو الشرك وأسس التوحيد وأعتق الأرقاء وأنفق ماله، حتى أن الله قال في كتابه أن رضا صديق الأمة رضاه على الله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ولسوف يرضى، آخر الآيات، ولسوف يرضى. من اللي بيرضيه؟ الله، ما أحد يكافئ الصديق. فقالوا: هذا إن استطعنا أن يخرج الإيمان من قلبه وأن يكفر، هذه الساعة التي لا يواتي غيرها ساعة. انطلقوا إليه، وأتوا بي إليه والرسول ليس بين يديه عليه الصلاة والسلام. قالوا: أرأيت صاحبك يقول أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال: إن قال صدق. قال: ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد في نفس الليلة. قال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه في خبر رحلة له عليه الصلاة والسلام، أي في رحلة قصها الله الذي أرسل. إذا كان الله أرسله، فإذا دعاه ربه، وش الغريب في هذا يا شيخ؟ أنه هو الذي أرسله، أنزل إليه الوحي، إذا رفعه الموحي جل وعلا، هو رسول وذاك مرسل، فإذا كان المرسل دعا الرسول فليس هناك أمر عجب. هذا من يقوله؟ احمد الله أن هالسؤال ما وجه لنا يا شيخ، والله إن بعضنا يمكن ينتهي إيمانه في تلك الساعة، لكن ربط الله على قلب الصديق. فمن ذاك اليوم يسمى أبو بكر اسمه في الجاهلية عتيق، على اسم الوالد، الوالد مسمى عليه، اسمه عتيق، ويسمى عبد الله، ويسمى ويكنى بأبي بكر. ولذلك كان الحبيب يقول: عتيق من النار يا أبا بكر، يقول إن شاء الله. وكان يسمى عبد الله، ولكن عندما لما صدق في ذاك الموقف تركت جميع الأسماء ليبقى لقب ترفعه الأمة لصديقها، إنه الصديق. هذه بعض من صفحات سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ووقفة مع وقفات رحلة إلى السماء كلها نور. أتى الحبيب بعدها بجنة المؤمن صلاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة